بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والأعمال. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذه الآية الكريمة أو هذا المقطع من الآية الكريمة يبين أن الإنسان في الحقيقة إنما يخدم نفسه، وليس يعني حتى الذي يفكر يقول أنا أفكر في مصلحتي وأنا أحب مصلحتي، نقول له نعم، الله تعالى لم ينهانا عن التفكير في مصلحتنا، ولكن ما هي المصلحة؟ هنا هي هذا الجانب. مثل ما الطفل الصغير مثلا لا يحب مثلا الدراسة، فأنت تقول له لا اذهب للدراسة، يقولك لا أنا أحب الراحة، أحب مشاهدة مثلا الرسوم وألعب، تقول له لا، هذه مصلحتك هنا. فكذلك الله تعالى يعامل البشر بهذا الاعتبار، مصلحتكم هنا حتى في الدنيا. يعني هذه الأعمال الله تعالى لم يكلفنا أعمالا بحيث أعمال كلها في مصلحتنا، في أعمال تتناسب مع فطرتنا، مع طبيعتنا، مع يعني حتى بالنسبة للشخص يقول لك الجهاد، تقول له حتى الذين غير المؤمنين كفار مثلا ملاحدة، تجد يحملون السلاح في الحرب العالمية النازية والأوروبا وكلهم لم يكن لهم اهتمام بالإيمان، وأكثرهم كان ملحدا، وحتى المسيحيون منهم لم يكن لهم علاقة بالمسيحية، ولكن مع ذلك الكثير ضحوا. فأيهما أفضل، أن تكون مؤمنا وتجاهد وتضحي بنفسك في سبيل الله، أو أن تضحي في سبيل نشر الشيوعية أو نشر الهيمنة الأمريكية، أو في سبيل قيم لا قيمة لها، قيم ظالمة. وهنا طبعا نقول حتى الأمور التي ترونها شاقة هي كذلك يعني موجودة عند الآخرين، عند غير المؤمنين، ولكن الفرق بيننا وبينهم أننا كما قال تعالى: تألم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يقول السيد الملك: لتستشعر أنت مسؤوليتك تجاه نفسك، ولتحمل أنت الاهتمام تجاه نفسك وتجاه مستقبلك وما تقدمه، ما تعمله في هذه الحياة من أعمال هي ذات أهمية كبيرة فوق ما تتصور، فوق ما تتخيل، محسوب فيها مثقال الذرة من الخير ومثقال الذرة من الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني هذه الأعمال مهمة جدا، لأنها يعني هذه البعض البشر مثلا تجده بالنسبة للعملات يقول هذه عملة صعبة، وهذه نعم قل هذه أصعب. الحسنات التي رتبها الله تعالى الأعمال الصالحة، هذه لا يمكن تسميتها عملة، فوق كل العملات. لو جمعنا ملايير الدنيا جميعا فكلها لا تساوي، من الدولارات أو من العملات المختلفة لا تساوي حسنة واحدة. فلذلك والله تعالى أتاح لنا في الدنيا أن نجمع في اليوم الواحد ملايير الحسنات ومن المحال المختلفة وبالطريقة التي أمرنا بها. فلذلك هنا الفرق، يعني شخص في الدنيا تتاح له كل هذه الفرص، فرص الخير، فرص جمع الحسنات بالمنهج القرآني لا بالمنهج الوعاظ الذين يجزئون الدين. عندما نقول نجمع الحسنات نجمعها من كل محل أمرنا به، أمرنا الله تعالى به. ثم دعا إلى الاهتمام بالعمل الصالح لضمان صلاحية المستقبل، فقال: حسابات الإنسان في هذه الحياة يجب أن يأخذ فيها بعين الاعتبار هاتين الحياتين، فلو توجه وهو كما قلنا حال كثير من الناس كل اهتمامه فقط نحو هذه الحياة، يريد أن يرتاح فيها، يريد أن يحقق طموحاته فيها، في رغباته المادية، في شهواته، في ملذاته، على حساب ذلك المستقبل المهم، المستقبل الأبدي في الآخرة، فالإنسان سيتورط وسيخسر النعيم العظيم الخالص، سيخسر الحياة السعيدة الأبدية الراقية مقابل أشياء تافهة، أشياء محدودة ينالها هنا في الدنيا ثم تفوته ويخسرها ويحمل تبعاتها الخطيرة جدا، وتبقى معه تكدر صفوه، يتذكرها في الموقف، يتذكرها في الحساب، يتذكرها في جهنم، فتبقى دائما شؤما ذلك العمل الذي ربما أخذ منه بعض الوقت أو اللذة التي تنعم بها لحظة واحدة، لكنها تبقى هما دائما تبعاتها الرهيبة، تبعاتها التي تجعله يتحسر ويتندم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقط لمن، يعني الشخص الذي يريد العاجلة فقط، العاجلة يعني الحياة الدنيا. وهنا طبعا الآية الكريمة لماذا قالت العاجلة ولم تقل الدنيا؟ لأن هذا الشخص مستعجل، شخص يقال له هناك فوز كبير لا أريد اللذة العاجلة فقط، لا يهمني تبعاتها. وطبعا هذا التاجر الذي يريد فقط، أحيانا بعض التجاري فقط ربح سريع في هنا، عادة يخسر ويفشل. فهكذا الأمر، العاجلة يعني هذا شخص ليس حكيما، ليس متريثا، بل ينتظر. وهذا عادة يقع في الكمائن، ويقع فريسة للشيطان العجلة، يعني العجول لن ينال شيئا. أما الشخص الآخر لا، يعني نعم يقال له نعطيك الآن، أعطوني دينار وأفعل ما تشاء، ولا ينتظر، يقول لهم وفي حال مثلا أعطوني كل الاحتمالات الموجودة. فالعاقل هو الذي هكذا لا ينظر فقط إلى لذة اللحظة ثم ما بعدها من طبعا المجرمون هكذا كله هم يريدون أن يحصلوا ربحا سريعا، ولكنهم بعد ذلك يقعون في كل المشاكل بسبب تلك العجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا، الله تعالى يتعامل مع عباده بحسب ما يتعاملون به. أنت تحب العاجلة، الله تعالى يعجل لك. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، نعم هو حتى ذلك الذي طالبه ليس بالضرورة أن يناله. الكثير يطلب الغنى ويستعمل كل الوسائل لكن لن ينال الغنى، بل قد ينتهي أمره إلى السجن، بل قد ينتهي أمره إلى الفقر المدقع. ولذلك لا، ليس بالضرورة، الله تعالى ما نشاء لمن نريد. هو أراد العاجلة نعم، وسعى كل سعيه لها، ولكنه لم ينلها، الله تعالى لم يضمن له هذا الأمر. ثم ما هي عاقبته؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، آلام نفسية وآلام جسدية وقهر لا لا لا يعني لا يمكن تصوره. لماذا؟ لأنه أراد العاجلة، أراد يعني جعل كل همته في العاجلة فقط، في الدنيا فقط. وبعكس الله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة، الآخرة اللي هي طبعا فيها كلمة الآخرة كأنه نوع من التأجيل، وسعى لها سعيها، يعني أرادها، لم يردها فقط هكذا نية، بل سعى لها سعيها. الآخرة تتطلب عمل وتتطلب جهد، والله تعالى قال سعى، سعى يعني فيها نوع من الهمة العالية. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، سعى لها سعيها، يعني ما تتطلبه ليس فقط سعى، سعى لأن السعي قد يكون فيه تقصير. فهي هذه الجنة مثل ما في الدنيا، شخص يريد أن يبني قصرا فيحتاج سعيا خاصا، شخص يريد أن يبني بيتا بسيطا يحتاج إلى سعي خاص. لذلك إذا أراد الآخرة، والتي لا يمكن يعني كما قلنا معرفة الجزاء العظيم الموجود فيها، فتتطلب سعيا خاصا. قيمة الأشياء بحسب ما تحتويه من منافع، من زمان، من كل شيء. وسعى لها سعيها وهو مؤمن، كذلك الشرط وهو الإيمان، وليس فقط وقاصد وناوي. فأولئك كان سعيهم مشكورا، الله تعالى يشكرهم. ما معنى يشكرهم؟ يجازيهم، يجازيهم في الآخرة، وقد يجازيهم حتى في الدنيا، يعني ذلك الأمر ينال فضله في الدنيا. يعني ذلك الذي أراد العاجلة لم ينل لا الدنيا ولا الآخرة، أما هذا ينال كليهما. فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الله تعالى يمد كلا الشخصين، هؤلاء وهؤلاء في العاجلة والأجلة، يعني حتى الذين في الدنيا الله تعالى يمدهم. وما كان عطاء ربك محظورا، وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، هذا كله عطاء الله، فضل الله. وما كان عطاء ربك محظورا، الله تعالى كريم ورحيم ورحمته ممتدة، يعني عطاؤه موفر، لكن هناك من يحذر نفسه، من يمنع نفسه من استقباله، وبالتالي هو المحروم، هو الذي حرم نفسه، وإلا فإن رحمة الله تعالى وعطاؤه ليس محظورا. طبعا هذه الآية الكريمة تعطينا الكثير من القوانين، تبين لنا حقائق الأشياء، كيف نكسب الآخرة من خلال كسبنا للدنيا، كيف نكسب الدنيا من خلال كسبنا للآخرة. ثم ذكر السيد عبد الملك معنى الاهتمام بالآخرة، فقال: اهتمام الإنسان بالآخرة وسعيه لها لا يعني أنه سيترك الاهتمام بشؤون حياته في هذه الدنيا، بل إن اهتماماته في هذه الحياة وكذلك سعيه في هذه الحياة سيكون في إطار اهتمامه بمستقبله في الآخرة. من خلال هذا الربط فهو سيهتم بشؤونه في هذه الحياة، لكن بما يفيده أيضا وبما هو محسوب فيه مستقبله في الآخرة، وليس على حساب مستقبله في الآخرة. وطبعا هنا الفرق بين من يعمل للدنيا ويكون مقصده الآخرة وكليهما، وبين من يعمل على حساب مستقبله، يعني يفرط يبيع مواقفه، يعني دوره فقط هو أن يكسب الدنيا ولو على حساب مصيره الأبدي في الآخرة. هنا الفرق، فرق بين من يراعي الأمرين. نعم الله تعالى ما حرم علينا، يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، آكل نعم الأكل، فشخص يؤتى بلحم حرام بطعام حرام، المؤمن يقول لا، هذا الأكل سيكون على حساب مستقبلي في الآخرة. أما الآخر يقول دعنا هذا، أي ما المؤمن يجد أن هناك أشياء كثيرة جدا الله تعالى أتى أباحها لنا، حرم علينا هذا الأمر، فلا أنا أمارس حقي أو أمارس ما وهبه الله لي من هذه النعمة، ولكن بحيث لا تكون على أساسي على حساب مستقبلي في الآخرة. كذلك يمكنني أن أمارس التجارة وأغتني، ولكن لا أطفف في الميزان، لا أحتكر، لا أغش، لأن ذلك سيضر حسابي في الآخرة، وهكذا. ثم ذكر ما يقع فيه الغافل عن الحياة الآخرة، فقال أما من يغفل عن مستقبله في الآخرة، لا يتذكر، الغفلة هي أخطر الأمور، فهو يتجه لهذه الحياة على حساب ذلك المستقبل، يعمل هنا أي شيء في مقابل أن يحصل على ملذاته، على رغباته، على أهوائه، يعصي الله سبحانه وتعالى، يخدم الباطل، يرتكب الآثام، يقصر، يفرط تجاه ما أمره الله به، يتنصل عن مسؤولياته المهمة في هذه الحياة التي هي جزء من التزاماته الإيمانية والدينية، كل هذا من أجل أن تستقر له هذه الحياة على النحو الذي يرغب به، أو أن ينال فيها شيئا من ملذاته ورغبته وأهواء نفسه، فقط لأجل أن يحصل هذه الأمور، ثم لا ينال منها إلا ما كتب الله. طبعا ذلك الذي كتب الله له قد يكون هو يعني وهو مؤمن، يعني كلاهما يعني مؤمن أو الله تعالى أعطاه ذلك الأمر، ولكن هو يتصور أنه لن ينال ذلك إلا بمعصية الله سبحانه وتعالى أو بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. هو يريد مثلا أن يحصل نشوة أو سعادة، هذه النشوة تأتيه كما تأتيه في ذلك الطريق الذي يفرط أو الذي يضر بمستقبله، قد تأتيه وهو في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى بيده خزائن كل شيء، ولذلك تلك اللذة أو تلك السعادة أو تلك السكينة أو تلك الراحة التي يبحث عنها يجدها هنا ويجدها هنا، وربما هي في المحل محل الطاعة أكبر ويمكن أن يجدها بسهولة بخلاف الطريق الآخر. إن الشخص الذي يغتني عن حلال تجده هكذا فرح ويعمل وأمام الناس جميعا، لكن الشخص الذي يمارس أمورا مشبوهة تجده دائما خائف ودائما وجل، وقد يكتشف وقد يأتي محاسبين، وقد تكون هناك كاميرات كشفتني وأنا مثلا أمارس كذا، بخلاف ذلك الذي يعمل هكذا حلال المحض ويبتعد عن كل شبه. فهنا الفرق بين الراحة النفسية التي يجدها الصادقون المؤمنون الورعون، وبين الآخرين الذين يخافون أن يفضحوا في أي لحظة، ولذلك لا يتمتعون بما جمعوا. ثم نبه السيد عبد الملك إلى قصور نظر من يقصر نظره على الحياة الدنيا، فقال هذه النظرة القاصرة، النظرة المحدودة، لا يصل الإنسان من خلالها إلى بغيته في هذه الحياة، قد يحصل على شيء من ذلك مع كثير من المنغصات وكثير من التعقيدات، ثم ينتهي ذلك ويفوت. هي حياة مؤقتة، حياة محدودة، لو نال الإنسان فيها ما نال، لو حصل فيها مما يرغب به ما حصل، لو وصل إلى شيء ما من أهوائه ورغباته فهو شيء محدود لوقت محدود، سرعان ما ينتهي، العاجلة عاجلة محدودة ومؤقتة، ثم ينتهي كل شيء، لكن تبقى التبعات، تبقى الآثام، تبقى الأوزار، يبقى العذاب الأبدي في الآخرة والعياذ بالله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طبعا الآيات الكريمة تبين لنا كيف نفكر وكيف نحسب حساباتنا وكيف نحقق مصالحنا، تدعونا إلى الحكمة. الحكمة هي أن نضع الأشياء في مواضعها، الدنيا كم تمتد والآخرة كم تمتد، ولذلك كيف نتعامل في الدنيا وكيف نتعامل في الآخرة وأيهما أولى بالاهتمام، كل هذه الأمور تدعونا إليها هذه الآيات الكريمة، والحمد لله رب العالمين.